بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية من أهل الكتاب والأميين، قال في المسألة 18 بعد 100: التفريق بين الرسل. قال الله عز وجل: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا أليما. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سنؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. بين الله سبحانه وتعالى في هذه في هاتين الآيتين وجوب الإيمان بجميع رسل الله سبحانه وتعالى والإيمان بمن أرسلهم. فإذا وقع التفريق في ذلك لأن آمن ببعض الرسل وكفر ببعض الرسل، أو آمن برسول وكفر بمن أرسله، بمعنى أنه جعله مع الله شريكا، جعل له شريكا أو جعل له صاحبة أو ولدا، أو زعم أن هناك شفعاء يشفعون دون إذنه، فقد كفر به فلا ينفعه تصديقه واتباعه للرسول، فضلا أن يكون إيمانه بالرسول مختلطا بباطل، كمن يؤمن بالرسول على أنه ابن لله أو أنه صورة من صوره أو أن الإله قد حل فيه، فهذا قد كفر بالذي أرسله. فمن فرق بين الله ورسله كمن فهو كافر بالله عز وجل حقا. وكذلك من أقر بالله سبحانه وتعالى ربا خالقا لهذا العالم لكنه كفر بالرسل سواء ببعضهم أو بكلهم، كما هو حال كثير من الفلاسفة مثبتي البداء أن الله خلق العالم، يعتقدون أن الله بدأ خلق العالم لكنهم لا يؤمنون بالرسل على أنهم رسل، لا يرون تشريعا نزل من عنده سبحانه وتعالى أقصى أمرهم أن يقروا بوجود خالق لهذا الكون، لكن لا يرون له أمرا ولا نهيا ولا تشريعا. فهذا كله من التفريق بين رسل الله عز وجل وبين الله ورسله. وهذا وقع في المشركين وفي أهل الكتاب، وأهل الكتاب ألصق بهم أمر التفريق بين الرسل، ذلك أنهم كل فريق أن كل فريق منهم يؤمن بالرسول الذي يتبعه ويكفر بما وراءه. فاليهود آمنوا بموسى عليه السلام وكفروا بعيسى عليه السلام وكفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام، وإيمانهم بالرسل بين موسى وعيسى مختلط، يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، وفريقا كذبوا وفريقا يقتلون إذا جاءهم الرسول بما لا تهوى أنفسهم. فإيمانهم بداود إنما كان بعد ما أعطاه الله عز وجل الملك، ومع ذلك نسبوا إليه من الفضائع ما يقدح في إيمانهم. وأما الرسل فيما بين موسى وداود وبين داود وعيسى فكما ذكر الله عز وجل: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وأما النصارى فكفرهم بالرسل مضاعف، لأنهم فرقوا بين الله ورسله، رغم أنهم يؤمنون بالرسل قبل المسيح عليه السلام، إلا أنهم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإيمانهم بالمسيح مدخول، إيمانهم بالمسيح ليس إيمانا صحيحا، لأنهم آمنوا به على أنه ولد لله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، وعامتهم يقرون بأنه الإله وأن الله قد تجسد فيه، يقولون بالاتحاد بينه وبين الله، ومنهم من يقول بالحلول أن الروح روح أن الروح أن الإله قد حل في هذا البدن، بدن المسيح، ولذا كلهم يجزم ويعتقد أن المسيح هو الله، أعني الفرق المعاصرة المولودة. أما وجود الموحدين فقد كان وجودهم حاصرا إلى زمن محمد صلى الله عليه وسلم، لكن كانوا قلة مضطهدين، الأغلب الأعم الفرق الكبرى كلها تعتقد ألوهية المسيح. لذلك نقول كان إيمانهم بالمسيح عليه السلام مدخولا، آمنوا به على أنه ابن لله وعلى أنه هو الله وعلى أن الله ثالث ثلاثة، فكانوا يفرقون بين الله وبين رسله، ولم يؤمنوا بدعوة المسيح التي جاء بها من أن لا إله إلا الله وأن عيسى رسول الله، فهم لم يؤمنوا بذلك، بل أطروا عيسى بن مريم فوق منزلته، بالغوا في مدحه حتى جعلوه إلها يعبد من دون الله ومع الله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أضافوا إلى ذلك الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهذا كله تفريق بين الرسل، آمنوا ببعض وكفروا ببعض. قال الله عز وجل: أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وهذه المسألة من أعظم المسائل، أعني أنه لا يصح إيمان بالله عز وجل إلا بالإيمان برسله، ولا يصح إيمان بالرسل إلا بالإيمان بالله بلا شريك، وإلا بالإيمان بالرسل جميعا. ولقد ذكر الله سبحانه وتعالى عن الأقوام المختلفة أنهم كذبوا المرسلين، فقال: كذبت قوم نوح للمرسلين، كذبت عاد للمرسلين، كذبت قوم لوط للمرسلين، كذبت ثمود المرسلين، وإنما كذبوا رسولهم. وهذا حق لا شك فيه، فمن كذب رسولا واحدا فقد كذب جميع الرسل، لا ينفعه إيمانه ببعض الرسل وكفره بالبعض الآخر، كما لا ينفعه إقراره بوجود الله لو كفر بالرسل جميعا أو قال لم يحملوا شريعة إلى أهل الأرض أو ظن أنهم مصلحين اجتماعيين، فإن هذا ليس إيمانا بالرسل. هناك من يمدح محمدا صلى الله عليه وسلم واصفه بالعظمة ويرى أن أمر النبوة إنما هو أمر مكتسب خليط من الذكاء والقدرة على التخيل والتصور والقدرة على التخيل للناس، وهذا اعتقاد الفلاسفة الذين كفرهم العلماء، هذا الذي يعتقد أن الأذكياء من العالم يمكن أن يكونوا أنبياء، ولذا لم يعتقدوا بختم النبوة، فإن الذكاء لا ينقطع. ومن لم يعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين فهو كافر. ولذا كانت الفرق التي تدعي النبوة لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم كالقديانية المشهورين بالأحمدية وكذا البابية والبهائية فهم كفار بلا نزاع بين المسلمين. نقول: الإيمان بالله عز وجل لابد فيه من التوحيد، ولا بد فيه من الإيمان بالرسل جميعا، خصوصا خاتمه محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار. وهذا نص قاطع في هذه المسألة. ولما كان الإيمان ببعض الكتاب المنزل والكفر ببعض كفرا فكذلك بلا شك الإيمان ببعض الرسل دون بعض أو الإيمان ببعض دعوتهم ورد بعض. فمن ظن أن دعوة الرسل إلى التثليث أو أن دعوة الرسل إلى الشرك بالله عز وجل فهذا لم يؤمن بالرسل ولم يتبعهم ولم يؤمن بالله سبحانه وتعالى. فالذي يفرق بين الله ورسله حين يؤمن بالله أو كذا يزعم وهو كافر بالرسل أو يؤمن بالرسل وهو مشرك بالله أو يدعي له ما لا يجوز فقد فرق بين الله ورسله. وكذا من قال نؤمن ببعض ونكفر ببعض يريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. مع أن القضية محسومة عند أهل الإسلام من قديم إلا أن أصحاب زمانة الأديان ووحدة الأديان في زماننا وفي الأزمنة السابقة من الباطنية الفرق الضالة المنحرفة أصحاب وحدة الوجود وأصحاب مساواة الملل لا يزالون حاولوا في الماضي ولا يزالون يحاولون في المستقبل في هذه القضية. حتى قال قائلهم الخلاف مع اليهود والنصارى في أمر النبوة وهو لا يقتضي كفرهم. نعوذ بالله من الكفر. من سوغ للناس تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم أو حتى ترك اتباعه ولو كان مصدقا به لكن سوغ للناس ولو لآحد من الناس الخروج عما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فقد فرق بين الرسل فهو كافر حقا لا يختلف المسلمون في ذلك. والقضية قضية خطيرة خصوصا عندما تصبح هذه الدعوة دعوة عالمية دعوة مساواة الملل وحوار الأديان وغير ذلك التي لا يقصدون بها محاورة أهل الكفر ليدخلوا في الإسلام بل إنما يبحثون عن القدر المشترك كما زعموا مع السكوت عن غيره حتى تنشأ أجيال لا تعرف أن من خالف دين الإسلام فهو كافر يأبون وصف الآخرين بالكفر بل يقولون الآخرون أو الآخر حتى يهونوا هذه المسألة وحتى توجد أمم أو أجيال قادمة لا تعرف أن الإسلام هو الحق دون ما سواه. لذا نقول القضية بلا شك خطيرة قضية التفريق بين الرسل وينبغي أن تبين للناس خصوصا مع كثرة يعني الإلحاح على مسألة وحدة الأديان وزمانة الأديان ومساواة الملل في وسائل الإعلام وفي الخطابات خطابات الكبار والرؤساء وحتى رؤساء يعني الدول الغربية إنما يدندنون حول هذه المسألة مساواة الملل ونعوذ بالله من ذلك. وجب التنبيه والتأكيد على أن من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم كيف يكون مؤمنا بحال لابد من بيان هذا الأمر. ومن تدبر هذه المسألة علم أن الحجة قائمة بهذه المسألة على كل من بلغته لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن هذا من المعلوم من الدين بالضرورة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إلى كافة الخلق وأنه جاء بذلك وعليه أمة الإسلام. فمن سوغ لأحد وجوز له أن ينجو عند الله وهو يكفر ويكذب محمدا صلى الله عليه وسلم فهو شاك على أقل تقدير فيما يقول أشهد أن محمد رسول الله كيف تشهد أنه رسول الله وفي نفس الوقت تصحح مذهب ودين وملة أو تسوغ ملة من يقول هو رجل كذاب أو ساحر أو ليس برسول أو ليس بنبي؟ فمن فعل ذلك فهو كافر بإجماع المسلمين، لا نزاع في هذه المسألة. وكما ذكرت الحدة فيها قائمة ببلوغ أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن قال وهو يعلم عقيدة النصارى واليهود في عبادة غير الله والنصارى خصوصا، لأن كثيرا من الناس لا يدري شرك اليهود إلا بالتلازم، أعني أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا حين اتبعوهم في تبديل الشر، وطائفة منهم هي التي تقول عزير ابن الله وليس كلهم. فهناك قد يلتبس الأمر على البعض يظن أن اليهود موحدين، أن اليهود موحدون، والحقيقة أنهم مشركون بتكذيبهم محمدا صلى الله عليه وسلم وبتكذيبهم القرآن. يقول: من علم أن من دين اليهود والنصارى تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم ثم صحح ملتهم كان ناقضا للشهادة، كان ناقضا لما أتى به من شهادة أن محمد رسول الله، وبالتالي يكون قد نقض شهادة أن لا إله إلا الله، لأنه بذلك فرق بين الله ورسوله. ومن كان يعلم ويعرف أن من عقيدة النصارى عبادة المسيح من دون الله أو مع الله أو على أنه صورة من صور الإله، وهو يعلم أنهم يقولون أنه ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وكذا من أنهم يقولون أنه ثالث ثلاثة، ثم صحح ملتهم وجوز عقيدتهم، فهو مشرك بالله عز وجل كافر بمجرد ذلك، لأن الحجة مقامة عليه بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الذي يتصور من الجهل في ذلك أن لا يكون يظن أن النصارى يعبدون المسيح، أو يظن أنهم لا يكذبون محمدا صلى الله عليه وسلم، وإنما يقولون هو رسول إلى العرب مثلا، فيبين له الأمر، يبين له حالهم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس كافة، فإذا بين له فأصر على عدم تكفيرهم كان كافرا، نعوذ بالله من ذلك. وكذا تتلى عليه الآيات البينات، لو قال مثلا هم مخطئون وليسوا بكفار تتلى عليه الآيات: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وكذا وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. تتلى عليه الآيات، فإن أصر بعد ذلك أنهم ليسوا مشركين ولا كافرين لم يكن مسلما، وهذه القضية من أعظم القضايا فتنة في زماننا، لأن كثيرا من الناس يروج عليه هذا الأمر، ومن أيام الاحتلال الغربي لبلاد المسلمين وهم يمهدون الطريق نحو هذه العقيدة الفاسدة. والحقيقة كما ذكرت أنه ولد في الإسلام فرق تنتسب إلى الدين وهي تنتحل هذه النحلة الكفرية بلا نزاع، فأصحاب وحدة الوجود، أصحاب ابن عربي قد صرح، وكذا ابن الفارض في تأييده، وكذا باقي القائلين بوحدة الوجود كصدر الدين القنوي وجلال الدين الرومي وأمثالهم كلهم يصرحون بأن الملل متساوية، وأن من يعبد الوثن كمن يعبد الصليب كمن يعبد الله الواحد الأحد، وأن أتباع كل الملل يسوغ لهم أن يبقوا على ما هم عليه والعياذ بالله. ولذا تجد ترحيبا هائلا من الغربيين من المستشرقين وكذا من الهيئات الرسمية بفكر ابن عربي وابن الفارض وجلال الدين الرومي وصدر الدين القنوي وأمثالهم ممن يصرح بوحدة الأديان والملل، وهم مصرون على تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم وتكذيب ما جاء به من أنه لا يعبد إلا الله. نعوذ بالله من ذلك. يعني يقولوا صححون ملتهم رغم علمهم بتكذيبهم محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك نقول هذا من مسائل الجاهلية الخطيرة. أما المشركون ففرقوا بين عباد الأوثان، ففرقوا بين الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم، فرقوا بين الله ورسله، فأقروا بوجود الله سبحانه خالق السماوات والأرض، وفرقوا بينه وبين رسله، فلم يوجبوا اتباع الرسل وإنما أوجبوا اتباع الكبراء والسادة، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وفي قصة مشهورة في إسلام أبي سفيان أنه قال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ فقال: وهل من إله إلا الله؟ لو كان هناك إله غير الله لأغنى عني شيئا. فقال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ أتشهد أن رسول الله؟ فقال: أما هذه ففي النفس منها شيء. فقال له العباس: أسلم قبل أن تضرب عنقك. فأسلم، وقد حسن إسلامه بعد ذلك. القصة هذا الجزء ليس ثابتا في الصحيح، ولكن المقصود أنهم كانوا يقرون بوجود الله وأنه الذي توجه له، الذي يتصرف في الكون ويدبره. ومن يدبر؟ قل: من يملك السمع والأبصار ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فهذا دليل على إقرارهم بربوبية الله أو ببعض معاني الربوبية، لكنهم أبوا أن يوحدوه إلها معبودا لا شريك له، وأبوا أن يتابعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، حتى دعوا: اللهم من كان أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرف فأحنه الغداة. يدعون الله أن يفصل بينهم وبين محمد صلى الله عليه وسلم، حتى قال عز وجل: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. من عتوهم وكفرهم يزعمون أنهم مستيقنين بعدم نبوته عليه الصلاة والسلام، لدرجة أنهم يدعون لو كان هذا هو الحق من عند الله عز وجل أن يأتيهم بعذاب أليم، أن يمطره الله بحجارة من عندي أو يأتيهم بعذاب أليم، فأنزل علينا حجارة من السماء. يدعون الله على أنفسهم كأنهم مستيقنين تمام اليقين أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يأتي من عند الله. فهذا تفريق بين الله ورسله. وقد ورث هذا الميراث كل الفرق الضالة المنحرفة التي وصلت إلى الشرك بالله، فإن ميراث الكافرين موروث لدى من أشرك بالله سبحانه وتعالى. وهذا وإن زعم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم لكنه عبد غير الله مع الله، أشرك بالله، صرف له العبادة، دعاه أو استغاث به أو استنصره أو طلب منه قضاء الحاجات وكشف الكروبات ودعا له الشفعاء من دونه، فهذا هو الذي ورث عقيدة المشركين. وكذا من غلا في النبي صلى الله عليه وسلم حتى جعله لله ندا، فإنه قد ورث ميراث النصارى في عدم إيمانهم بالمسيح عبدا ورسولا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فهو لا يرضى برفعه فوق منزلته التي جعله الله عز وجل فيها. فالذين غلوا فيه وجعلوا له تدبير الكون وجعلوه صلى الله عليه وسلم يشارك الله سبحانه وتعالى في علمه حتى قال قائلهم: فمن جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. من علوم الرسول علم اللوح والقلم، ومن جود الرسول الدنيا وضرتها وهي الآخرة. فسبحان الله، ما بقي لله إن كانت الدنيا والآخرة من عطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعطيها لمن شاء، فماذا يبقى لله عز وجل؟ وإذا كان علم اللوح والقلم علم الغيب الذي استأثر الله عز وجل به، بل وتفاصيل كل ما يقع من قطرة ماء تنزل من السماء، أو نقطة في بحر، أو ورقة في غابة من الغابات، أو خاطر يخطر في بال عبد من العباد عبر السنين، أن كل ذلك من علوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعوذ بالله من الغلو، وأي غلو فوق هذا؟ نقول هذا الميراث ميراث الجاهلية الذي ورثه أهل الغلو وأهل البدع الذين تابعوا من سبقهم في التفريق بين الرسل والتفريق بين الله ورسله. نعوذ بالله من الضلال. قال في المسألة التاسعة عشر بعد المئة: مخالفتهم فيما ليس لهم به علم، المجادلة بالباطل حتى وهو لا يعلم، لكن يريد أن يكون له مشاركة في الجدال. قال الله عز وجل: يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون، ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. انتحل اليهود والنصارى إبراهيم عليه السلام، كل منهم يدعي أنه من طائفتهم، مع كونهم يحصرون الهداية في طائفتهم، فلا يصح عند اليهود أن يوصف بالهداية إلا من كان يهوديا، مولود يهوديا، ولد يهوديا من أم يهودية، حصروا الهداية في ذلك. وأما النصارى فيزعمون أنه لا يهتدي ولا ينجو إلا من قبل المسيح مصلوبا مخلصا. فأين هذا في دعوة إبراهيم الذي تنتحلونه وتنتسبون إليه؟ حتى زعمتم أنه على ملتكم، أنه زعم اليهود أنه على ملة اليهود، كيف وما أنزلت التوراة إلا بعد إبراهيم؟ والنصارى يزعمون أنه على طريقتهم، كيف وعيسى ما أرسل إلا بعد إبراهيم بزمان، وما أنزل الإنجيل إلا من بعده؟ فقد يظن البعض أننا حين نقول أن إبراهيم كان مسلما ترد علينا نفس الشبهة، فقد كان الإسلام بعد ذلك. نقول: بل الإسلام دين جميع الأنبياء. الإسلام معناه الاستسلام والانقياد التام لأمر الله عز وجل. قال الله عز وجل: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وأما الإسلام الخاص أعني التزام هذه الشريعة التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا بعد بعثته عليه الصلاة والسلام، يستحيل أن يوجد من يتدين بهذا الدين بالإسلام إلا بمتابعته صلى الله عليه وسلم. أما قبل بعثته فقد كان يمكن أن يوجد يهودي مسلم ونصراني مسلم وصابئ مسلم، لأن الله عز وجل ذكر ذلك عن هؤلاء، وقد وجد ذلك، يمكن أن يوجد. وقد كان إبراهيم عليه السلام حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فمن كان موحدا من أهل الملل قبل أن تبلغه دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، من كان مؤمنا بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، فهذا له أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هناك ظاهر الآية الكريمة أن يعني أن هناك أسماء بالإضافة إلى اسم الإسلام، كقول موسى عليه السلام إنا هدنا إليك، ولكن هذا لا ينافي اسم الإسلام لأنهم دعوا إليه اسما وحقيقة وبالإضافة إلى وصف اختصوا به، وذلك كما قال عز وجل ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى وهم موحدون، لأنهم كما وصف الله هؤلاء ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. لكن اسم الإسلام أصبح خاصا بهذه الشريعة بعد بعثته عليه الصلاة والسلام، أعني أنه لا يصح أن يكون هناك مسلم لا يتدين باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. أما قبل بعثته فيمكن، لم تبلغه رسالته عليه الصلاة والسلام، ولو أمكن ورود موحد من أهل الكتاب لم يسمع برسالة محمد صلى الله عليه وسلم لقلنا نعم هذا إنسان ناج عند الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الثلاثة الذين لهم أجرهم مرتين ورجل آمن بنبيه ثم آمن به. فلو أن رجلا في زمن، هو طبعا في بعض عدد محدود جدا من فرق النصارى يقول بعدم ألوهية المسيح، لكن مسألة تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم واردة عليهم، أو حتى عدم متابعته لو صدقوه أنه رسول الله لكن لم يلتزموا اتباعه، كما جاء حبران من أحبار اليهود وسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أسئلة لا يعلمها إلا نبي أو رجل أو رجلان، وهما الرجلان، فأجابهما النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا نشهد أنك نبي، فقال ما يمنعكم أن تتبعاني، فقال إن الله وعد داود أن لا يزال في ذريته نبي. ابن القيم رحمه الله يذكر في مناظرته مع طوائف من أهل الكتاب أنه ألزمهم بأنكم لو قلتم أن محمد صلى الله عليه وسلم كاذب لا كان ذلك فيه نفي وجود الرب أصلا وليس شركا به، لأنه يعني يؤيده بأنواع التأييد وينصره على من تزعمون أنهم أولياء الله، ويجري على يديه خوارق العادات ويصدقه في كل خبر يخبر به عنه. فلو يعني كان هذا كله كذبا لزم عدم ورود إله لهذا العالم، وإلا كان إله مضلا للناس. فقالوا نحن لا نقول أنه ليس برسول، حاشا وكلا، هذا ابن القيم يحكي قولا عن أناس في زمنه، ولكن نقول أنه رسول إلى العرب، وهذا متناقض. لو صدقتم أنه هو رسول من عند الله أيا ما كان، هو قد أخبر فيما أوحاه الله إليه، صدقتم هذا الكتاب الذي أنزله الله عليه وقلتم هذا كتاب حق، تحتجون بآياته، وقد قال سبحانه وتعالى فيه قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وبعثت إلى الناس كافة. فالقرآن ينص على أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول إلى الناس كافة، أنه رسول إلى الناس جميعا. فلو صدقتموه ولم تتبعوه كنتم كفار، حتى لو زعمتم أنكم تنتظرون نبيا آخر أو تنتظرون نزول المسيح أو غير ذلك، مع أن عندهم من أنواع الكفر أنواع متعددة، كل طائفة منها لها من أنواع الكفر أنواع متعددة. فالمخالفة فيما ليس لهم به علم، المجادلة بالباطل، هذا ظاهر جدا عند اليهود وعند النصارى، وذلك أنهم يزعمون أنه لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. فما شأن الأنبياء قبل ذلك؟ ما شأن كل من جاء قبل موسى؟ ولا شك أن الكتاب الذي بين أيديهم يشهد لأنبياء الله عز وجل بالنجاة، ويشهد لمن تبعهم بالنجاة، فكيف تقولون لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى؟ كيف تزعمون أن اليهود بني إسرائيل فقط هم شعب الله المختار دون غيرهم، وأن الله لم يصطفي أحدا، وأنه لابد أن يولد يهوديا ويحصرون ذلك؟ الديانة اليهودية أقل ديانة تنتشر، لا يمكن أن يتهود الإنسان، ممنوع التهود عندهم، اللي اتولد مش يهودي خلاص اتقفل عليه المال والعياذ بالله. هم 6 مليون بقالهم من أيام 6 مليون لا يزيدون في العالم كله، لا يزيدون عن 10 ملايين، لأنهم يمنعون الدخول لا ليس عنده انه يمكن ان يكون هناك انسان يعني ياخذ من خبز الاولاد. مفيش كلب ياخذ من خبز الاولاد. كما زعلوا بالكذب والزور. والعجب ان النصارى يصدقونهم على ذلك لكنهم فتحوا الباب للكلاب لمن اقر بانه ايه من الكلاب. عارفين القصة حكيت لكم قبل ذلك ان امرأة جرت يزعمون انها جرت وراء المسيح ليشفي ابنها ليدعو لابنها. فقال ليس حسنا ان يؤخذ خبز البنين ويرمى للكلاب. فقالت يا سيدي الكلاب ايضا تأكل مما يلقيه اليه سادتها. فقال ما اعظم ايمانك يا امرأة اذهبي فقد شفي ابنك. فاللي يبقى يقر بانه هو كلب ياخذ من اللي هو يدهول اليهود يبقى ايه يبقى يمشي. اللي يقر بذلك يبقى مؤمن ايمان عظيم يبقى تابع اليهود كلب عندهم ينفذ اللي هم يريدوه يبقى ده اللي مقبول يمشي عنده والعياذ بالله. ولذلك الواحد يتعجب النصارى كيف يوالون اليهود هذه الموالاة العجيبة وحرص عظيم على كل مصلحتهم وهم يكذبون نبيهم ويقولون انه ابن زنا والعياذ بالله. مش قادر يتكلم بهذه الكلمات والعياذ بالله. ربنا ان الله عز وجل قال وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما ويزعمون انه كاذب ويزعمون انه صلب لاجل انه ادعى الالوهيه فيجب ان يصلب كما حكم بذلك الكتاب لابد ان يقتل وانه فعلوا ذلك به. ومع ذلك يتبعونهم هذا الاتباع يكذبون كتابهم ويكذبون نبيهم ويتهمون امه بالفاحشه والعياذ بالله. ومع ذلك كالكلاب عندهم عقيده عجيبه. لكن تفسر هذه القصه انهم من ألقى إليهم السادة بشيء وأنهم كالكلاب عندهم فهؤلاء يكونوا مقبولون عند الرب. وأظن أن الأمر أعمق من ذلك يعني في التبعية لأجل الرئاسة والملك الذي يحركه اليهود. وإلا فالباب يعني لا يحتمل يعني عقائد تقبل بدرجة من درجات العقل أبدا. ليس هناك عقائد مقبولة وإنما هي كما ذكرت الملك ورئاسة وجاه اليهود مسيطرون على مفاتيحه في ظنهم فلا بد من رعاية مصالحهم والعياذ بالله. نسأل الله العافية. وده أحد الأمور التي يعني عند النصارى المحافظين في هذا الزمان وعند رسول بوش القديم ده اللي هو الرئيس السابق كانوا يقولون أن نزول المسيح مرتبط بسيطرة اليهود على العالم. وهذا يعني وإن كان في الحقيقة كلام غير محتمل كيف يسيطر اليهود على العالم وهم يكذبون المسيح. نسأل الله العافية. فكل هذا في المخالفة فيما ليس لهم به علم كما ذكرنا منطبق على اليهود والنصارى في يعني أوضح المقامات كما ذكر. يعني لا يقبل يعني عقل سليم أبدا أن كل الرسل قبل ادعاء قبل مجمع نيقية الأول لا نقول قبل الإنجيل الذين يزعمون أن نجاة الناس إنما هي بالصلب. فما إنما هذا الذي قرره مجمع نيقية الأول بعد 310 سنة من المسيح أو بضعة أو في القرن الرابع الميلادي بعد أكثر من 300 سنة. أما قبل ذلك فماذا كانت الدعوة الأناجيل المكتشفة قبل في مسجلة بتواريخ قبل مجمع نيقية الأول في بحيرة طبرية وفي غيرها لا علاقة لها بقصة الصلب. لا تذكر قصة الصلب كقضية اتباع إنما تذكر تعليم المسيح فقط تعليم المسامحة والعفو وما التأكيد على التوحيد. وأناجيل مكتوبة قبل هذا المجمع العجيب الذي هو الذي جعل له كل الصلاحيات في تقرير العقيدة في تقرير ما هو الكتاب المقدس في إلغاء ما هو ليس بمقدس عندهم. لأن هذا المجمع كان معروضا عليه أو كان في ذلك الزمن نحو 70 إنجيلا اختار منها 4 فقط وألغى الباقي. فماذا كان شأن الأمم السابقة قبل هذا المجمع وقبل تقرير هذه العقيدة وعلى الأقل قبل مجيء المسيح وليس هناك حرف عن أن الصلب فداء وأنه لا فداء بدون ذلك. يجادلون فيما ليس لهم به علم ينتحلون إبراهيم عليه السلام وينتسبون إليه وهم لا يفقهون أن هذا الأمر حجة عليهم بلا شك، لأن إبراهيم عليه السلام أنتم تتبعون أو تقولون أنكم تتبعون، ولم يكن عنده شيء من ذلك، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أما الكفار من قريش فهذا من كذبهم وافترائهم، أيضا يفترون على الله الكذب ويجادلون فيما ليس لهم به علم، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عنهم في عندما رأى سورة إبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلام داخل الكعبة، فقال قاتلهم الله لقد علموا ما استقسما بها قط، ومع ذلك كانوا يعني يجادلون كثيرا بالباطل دون علم. ومن كان من أهل الجهالة والضلالة من هذه الأمة من أهل البدع والانحراف ورث هذه الضلالات ويخالف فيما ليس لهم به فيما ليس له به علم، ويجادل بالباطل مدافعا عن البدع، فالخرافات والخزعبلات والأحاديث الضعيفة والمكذوبة التي يبني عليها أهل البدع خصوصا من الرافضة ومن الصوفية عقيدتهم وأعمالهم، هذا من المجادلة والمخالفة فيما ليس لهم به علم، مجرد حكاية يردونها في كتاب يبنون عليها أنواع الضلال والغلو في الأئمة والغلو في المقبورين، يحكون الحكايات العجيبة، من أين لكم علم بهذا؟ وإنما هذا ميراث ورثوه، كما ورثوه من سبقهم من المشركين ومن أهل الكتاب. وسبحان الله كم يجادل بالباطل وفيما ليس له به علم أقوام من هذه الفرق كلها، وكل على قدر نصيبه فيما ورث من الباطل. نسأل الله عز وجل أن يعافي المسلمين من كل بلاء وأن ينجينا من شر الجهل والضلال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. من المجادلة والمخالفة فيما ليس لهم به علم الجزم بظهور العذراء على منائر الكنائس دي، ولا شافوا حاجة، المهم مش مكسوفين انهم مصورينها، يروح كده دور على اليوتيوب ولا حاجة وشوف العذراء اللي ظهرت مصورينها، مصورين ايه بقى؟ تعال شوف، وانت هتلاقي شوية نور كده جنب البتاع وخلاص، يقولك هي دي العذراء. هو اي واحد يقولك البتاع دي العذراء يقولك بص شوف العذراء بتعمل ايه، ايه اللمبة دي تبقى هي العذراء، حاجة عجيبة جدا والله العظيم. واحد قال له الحمامة دي اللي ماشية دي، يقول له شوف دي هي دي ممكن المسيح، يقول له خلاص يبقى هو دي معجزة. ايه هو ايه الكلام العجب؟ والمهم الحاجة العجيبة ان كثيرا من انا فوجئت ان في مسلمين شاكين في الموضوع، انا والله ما كنت اظن ان مسلما يشك في هذا الباب، لكن الاعلام الخبيث اللي عمال يوهم الناس انه فعلا حاجة. كيف اتصور ذلك ان مريم عليه السلام تنزل على عنوان الشرك والكفر هو الصليب والعياذ بالله، وبعدين يعني كانت تنزل بقى تتكلم ما احسن لها، كان عشان تثبت العقيده دي عندهم، لكن هم عقيدتهم مهتزه مهترئه، وانما يحاولون يعني تجهيل المسلمين. كيف يتصور ذلك؟ العجب ان هناك مسلمين يشكون مجادله فيما ليس لهم به علم. نسال الله العافيه. مش مصدقين هم الظاهر، لو مش عارف يعني مش ماشيه او الناس مش قبلها، فقال لك حبايبي لسه هنقرر، بيبحثوا المساله شنو ده امبارح ولا اول امبارح، بيقول هنبحث ونشوف هنقرر في الاخر قرار انها ظهرت ولا ما ظهرتش. كان قال لك فرصه حكم القصائد التي حكم العلماء عليها بانها شركيه كالبرده اللي انا قلت بيت من ابياتها، وهم حكم اصحابها، وهم حكم تلقي كثير من العلماء بالقبول والشرح والبيان. لا، فين تلقي من العلماء بالقبول؟ ده كلام باطل منكر. حاجه اسمها تلقى بالقبول تجد اجماع العلماء عليها، ازاي العلماء لا يزالون ينكرون مثل هذا الغلو؟ في بعض الابيات تحتمل التاويل اللي هي يا اكرم الخلق من لي الوذ به سواك عند حدوث الحادث العمى الجللي، ان لم تكن اخذا بيدي يا سيد الخلق والا فقل يا زله القدم صلى الله عليه وسلم. دي يعني اكرم الخلق من لي الوذ به سواك، دي فيها احتمال، لان الحادث العمم او الحادث الجلل ده مقصود به الايه؟ القيامه، وانه يقصد ان لم تشفع لي فانا قدمي سيزل على الصراط، دي فيها احتمال. وان كان البعض يقول أن لأنه يلوذ يعني يحتمي به عند حياته عليه الصلاة والسلام في حياته, ودي التأويل المحتمل فيها, وإن كان الإطلاق غير صحيح لأنه لابد أن يلجأ ويلوذ بالله سبحانه وتعالى. وبيقولوا إيه فيها؟ طبعا كلام فظيع برضه. أيوة. انا يعني الواحد حقيقه يعني في بعض الابيات صريحه جدا زي البيت اللي ذكرته, وفي بعضها يعني تحتاج بس قبل ان يعني ظاهرها كلام باطل ومنكر, ويعني يحتاج للتفكير هل له مخرج للتاويل ام لا. بتاعت شوقي اخذت, ها بتاعت شوقي اخذت, بتاعت شوقي الاخيره دي بتاعت شوقي, لا خد بالك ان بتاعت البرده بتاعت البصيري, الشوقي اسمها نهج البرده على نفس القافية. نفكر فيها يعني, لكن بلا شك أن هذا الكلام يقال عنه كفر, وأما تكفير معين فمبني على إقامة الحجة. حكم الذي كفر صاحبه وهو ليس بكافر يعود الكفر على نفسه. نعم, قال النبي عليه الصلاة والسلام من قال يا أخي كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال إلا حار عليه, رجع عليه إثم التكفير, رجع عليه الإثم ورجع عليه الذنب. فمن قال لأخيه كافر فهو كقتله, فقد رجع عليه هذا الإثم, أو أنه كان مصر على تكفيره بعد يعني إقامة مستحلا لذلك أو بعد إقامة الحجة فيكون كافرا, لكن هذا ليس بظاهر الله أعلم. الأول هو الأقرب, حار عليه يعني إثم التكفير, أو هو كفر دون كفر. وقت الصباح والمساء أيهما أفضل, يقرأ القرآن أم الأذكار؟ يقول الأذكار ثم يكمل بقراءة القرآن. ماذا تصنع الفتيات في الدراسة في المجتمعات من أجل الاختلاط ودخول الكليات؟ أنا أرى أن تذهب أقصى ما يمكن أن تذهب إلى الامتحانات, وإذا خرجت الأخت في الكليات العملية تخرج في لباسها الشرعي وتتجنب أماكن الاختلاط وتركب في وسيلة مواصلات ليس بها اختلاط, وده أمر موجود دلوقتي, ترماي في عربية مخصصة للنساء أو تتفق مع زميلاتها على سيارة خاصة توصلهن إلى أماكن الكليات دون اختلاط, وأثناء الكلية تتجنب ذلك وفي لبسها الشرعي يعني تلتزم به وتتجنب أماكن الاختلاط. وأنا أنصح من الأخوات يعني اللي هيخشوا الجامعة لو أمكن أنهم يخشوا كليات نظرية بحيث يذهبنا إلى الامتحانات فقط فهذا أولى, والله أعلى وأعلم. وعلى أي الأحوال لن نعدم من لا تقدر على ذلك أو لا تريد ذلك, احنا ما حرمناش مطلقا الخروج, إنما قلنا ينضلوا بضوابط. فسيوجد أخوات كثيرات وطبيبات ومش محتاجين مهندسات ومعلمات إن شاء الله تبارك وتعالى, سوف يكون هذا فيه يعني من يسد الكفاية إن شاء الله. إيه؟ لو مش هتخش الامتحان إلا إذا كشفت وشها عشان تعرف شخصيتها, فأنا أرى جواز ذلك. أنا أرى أنها ممكن تلبس كمامة الانفراز الخنازير بعد ما توريهم شخصيتها. هيقول لها تقول لهم قديمه كده, وبعدين نفس الكمامه عشان بعد ما توري لهم مشتهت تغطي تاني. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا, التعليم ليس ضروره, التعليم ده هذا ليس بضروره. السفر بدون محرم محرم, وضع اليدين خلف الظهر أو اليمنى من اتكى على باطنها يدخل في النهي. نعم, إذا اتكى على يده اليسرى اليدين معا, اليمنى لا, اليدين معا مع الاتكاء على اليسرى خلف الظهر قد دخل في النهي. الحديث حديث حسن صحيح كمان. هل المتريدية أحد الفرق الإسلامية؟ المتريدية فرقة من الفرق المثبتة لبعض الصفات دون بعض, والقائلين في مسائل الإيمان بأن الإيمان يعني اعتقاد وقول ويخرجون العمل، هم مثل الأشاعرة المتردية مثل الأشاعرة، يقولون في كلام الله عز وجل أنه حكاية عن كلام الله، والحروف والأصوات ليست من كلام الله عز وجل، كلام الله ليس بحرف ولا بصوت، فعندهم أنواع من البدع. وكذا في القضاء والقدر يميلون إلى الجبر، فهم فرقة إسلامية نعم، ومخالفتهم لأهل السنة في مسائل عامة العلماء لا يكفرونهم ولكن يبدعونهم، عامة علماء أهل السنة يرون أن هذه الفرقة فيها بدعة، وقد نسبهم طوائف إلى أنهم من أهل السنة، وهذا خطأ من قائله بلا شك. لا، اللي موجودة في الأشعر في الأشعرية ما في المتردية قريبين جدا منهم ومنتشرة بس في بعض البلاد الإسلامية بلاد ما وراء النهر. أقول قولي هذا وأستغفر الله.